قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبيين، ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي هذه الآيات بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال: ولتكن منكم أمة، ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. وفي القرآن العظيم آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم يؤذي من فوقنا فلم نؤذي من فوقنا، فإذا تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا أيديهم نجوا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كتاب عقده المؤلف رحمه الله، وهو يتحدث عن إحياء علوم الدين، بمعنى أمور الدين التي غفل عنها كثير من الناس، لأن الغزالي رحمه الله ألف الكتاب حينما رأى أن في الناس غفلة عن هذه الأمور الأساسية في الدين، واشتغلوا بما هو ليس بجوهري، وإنما أمور ليست من صلب الدين، أو قدموها على أمور أهم منها. فكان ما سبق من الحديث عن الإيمان والعلم وأحكام الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك بما يتعلق بالنكاح وآدابه، وكذلك بعض أنواع المعاملات، وفيما يتعلق بالأخوة وآدابها، وذكر ما ينبغي فيها ومنها، وكذلك ما يتعلق بالعزلة والإلفة والخلطة ونحو ذلك. وهذه كل أمور بين فيها الآداب، وبين فيها ما يؤخذ وما يترك، وما قصر الناس فيه. وهذا من الأمور المهمة، بل لا مبالغة إذا قيل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياج والسور والحامي بإذن الله الذي يحمي الدين ويحفظ فرائضه ويحفظ شعائره. فمن هنا عقد له هذا الباب، وقد فصل فيه تفصيلا جميلا، وبين أصول الموضوع وأركانه وأساسياته. فقال: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبيين، ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. وهذا صحيح، هذه من العبارات الجوامع التي تبين حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبين وظيفته. المعروف هو كل ما أمر به الشرع، والنهي كل ما نهى عنه الشرع، المنكر كل ما نهى عنه الشرع. المعروف كل ما أمر به الشرع، والمنكر كل ما نهى عن الشر، وهذا هو الضابط الذي يجمع لك الأمر كله. وإلا سوف تجد كلاما طويلا في تعريف المعروف ما هو والنهي وهو المنكر ما هو، والجامع لذلك أن المعروف كل ما أمر به الشر فهو معروف، وكل ما نهى عنه الشر فهو منكر. فإذا كان الأمر كذلك فإن كل ما أمر به الشرع أو كل أوامر الشرع يجب على الناس أن يأتمروا بها ويأمروا بها، وكل ما نهى عنه الشرع يجب على الناس أن ينتهوا عنها وأن ينكروها. إذا لو أخذت هذا المعنى وفهمته، ما أمر به الشرع يجب الأخذ به والأمر به، أن يتآمر الناس فيما بينهم ويتعاونوا فيه على البر والتقوى، وما نهى الشرع عنه فهو منكر يجب أن يتركوه وأن يتناهوا عنه. وطبيعة الإنسان فيما خلقه الله عز وجل أنه لا يستقر على حال، الإنسان لا يستقر على حال، أي شيء عنده قابل للتغير، أي شيء عنده قابل للتغير، إلا إذا حافظ عليه وتواصى الناس به وأخذوا أنفسهم بالمحافظة عليه، وإلا فإنه سوف يضمحل ويأتي بدائل وقد تكون سيئة. وعادة الإنسان إذا لم يحفظه أمر الله عز وجل ولم تحفظه الشريعة فإنه يكون في انحدار أبدا. البشرية إذا لم يحفظها دين ولم تقم على أوامر الله عز وجل فإنها دائما في انحدار، لأن العقل البشري أبدا إذا إذا إذا إذا إذا ابتعد عن الوحي فإنه لا يستطيع أن يصل إلى الحق أبدا. لماذا؟ لأن مصالح الناس مختلفة، وغالبا الإنسان يسعى إلى مصلحته مع أنه لا يعرف حقيقة مصلحته. إذا تجرد عن الوحي وابتعد عن الوحي فإنه يظن ما ليس بمصلحة يظنه مصلحة. ولهذا مع أننا في الوقت الحاضر يعيش الناس ما يعيشون من مظاهر التقدم المتعلقة بالماديات، التقدم في الماديات وهي أمور لا تنكر من حيث أثرها والحاجة إليها وفائدتها، لكن لم تقود الناس إلى الخير بذاتها، وإنما أوجدوها وأساءوا استخدامها إساءة عجيبة، حتى إن كثيرا منها قد يكون ضرره أكبر من نفعه. فالإنسان بعقله وإن كان الله عز وجل ميزه بهذا العقل، لكن العقل وحده لا يهدي إلى التي هي أقوى أبدا، وإنما لا بد من الوحي ولا بد من أوامر الشرع ولا بد من نواهيه للاجتناب، لأن الإنسان بنفسه لا يستقل حقيقة، لا يستقل المصلحة. ولهذا الكفار على كبر عقولهم وعظم إدراكهم واكتشافاتهم، لكن السوء الذي هم فيه والبلاء الذي جلبوه لأنفسهم وجلبوه لأهل الدنيا من سواء في كما تلاحظون سواء من الحروب سواء من ارتفاع الأسعار سواء من الأشياء التي أهلكت الناس، مع أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما احنا مصلحون، يأتون بالقوانين ويأتون بالتشريعات ولكن لا تفيد. بل كثيرا من الأوامر يأتون بها والقوانين أول من يخرقها هم ولا يضعونها إلا لمصالحهم، إن وافقت المصالح وإلا غيروها، وهي ليست المصالح أيضا مآلها مصلحة، لا مآلها ضرر كما تلاحظون، وإن كان في ظاهرها مصلحة لكن في مآلها تجلب إما تضخم وإما حروب وإما تنازع إلى آخره. فلا يستطيع الإنسان أن يستقل بالحق أو يعرف الحق بنفسه، فهو بحاجة إلى وحي السماء أبدا البتة. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياج الذي يبقي الشريعة محفوظة، لأن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشريعة تنسى، الشريعة تنسى وتصيب الناس غفلة، لأن الناس ينساقون إلى أهوائهم وإلى مشتهياتهم القريبة ومصالحهم الدنيئة فتضمحل الديانة. أما إذا بقي الناس يتناصحون ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر ويقيمون الشرع ويحفظونه ويتداولونه ويحافظون عليه تبقى معالم الشريعة ظاهرة. ومن هنا ندرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم وظائف الدين، بل هو الوظيفة التي تحمي الدين. ولهذا قال الشيخ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، ولهذا عده كثير من أهل العلم ركن من أركان الدين، ركن من أركان الدين. قال وهو المهم الذي بعث الله به النبيين. إذن مهمة الأنبياء فعلا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بمعنى الأوامر الشرع يبينوها ويحفظوها ويحافظ عليها ويأمر الناس بها ويرشد الناس إليها. الله عز وجل قال في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن كأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمهمة الأنبياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الدعوة والعلم والتربية كلها غايتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعريف بالمعروف والأمر به والتعريف بالمنكر والنهي عنه، هذه غاية التربية وغاية العلم. تتعلم ماذا؟ تتعلم الشريعة، تعلم من الشريعة ماذا؟ تعلم الأوامر لتأخذ بها وتستمسك بها وتنصح بها، وتعلم النواهي لتتركها وتنكرها وتجتنبها. تربي ماذا؟ تربي الناس على الخير وعلى المعروف ليأخذوا به ويستمسكوا به، وتربيهم على المنكر لينتهوا عنه ليعرفوه وينتهوا عنه. هذه غاية التربية وغاية العلم وغاية الدين. وطبعا الأوامر، حينما نقول أوامر، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، بر الوالدين، حقوق الجيران، حقوق الأقارب، حقوق الأرحام، كل خير أمر الله به. النهي عن المنكر، الزنا والخمر والغنى والعقوق الوالدين والغيبة والنميمة إلى آخر المنهيات. وهو المهم الذي بعث الله به النبيين. قال ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة، كما قلنا قبل قليل لا يمكن الناس يستقرون على حال. ولهذا كل ما ضعف الصالحون وضعف الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا لابد أن يطغى الفساد، لا تبقى الحال على ما هي عليه. إما أن يقوى أهل الخير وأهل الدين فيسود الخير، وإما أن يضمحل ما في استقرار أبدا، وهذه سنة الله عز وجل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. بلى، إن قصر الخيرون عظم واستطار شرر المفسدين، وإذا أصلح الخيرون وصارت لهم قوة عم الخير واضمحل الشر، وهكذا. ولهذا قال لو طوي بساطه لاضمحلت الديانة. وأنتم تلاحظون الآن في كثير من بلاد الإسلام هذا الجانب ضعيف عندهم، ضعيف عندهم، ولهذا أمور من أساسيات الدين لا يكترثون بها ولا يعرفون ولا يهتمون. قد يكون صالح في نفسه لكنه لا يصلح غيره، ليس عنده هذا الجانب، يعني جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يتربوا عليه، لم يأخذهم العلماء ولم يرشدوهم ولم يدلوهم. ولهذا قد يكون بعض البيوتات هم بأنفسهم صالحون وفيهم خير، لكن لا، إما أنه لا يكترث فيما يتعلق بأولاده ولا فيما يتعلق بأهله، ولو اكترث فيما يتعلق بأولاده وأهله لا يكاد ينصح. لا تجد في الأسواق في كثير من بلاد المسلمين من يقول لك صلي أو لا تصلي، لا تجد من يقول لك هذا حلال وهذا حرام، لا تجد من يقول لك هذا معروف وهذا منكر. الناس كل الصالح صالح في نفسه والفاسد لا يجد من ينهاه. ولهذا فشت كثير من المنكرات بل من الموبقات ملأت كثيرا من بلاد المسلمين، فضلا طبعا عن الكفار وفسادهم وأسباب الفساد عندهم كثيرة، ومع الأسف أنها تنتشر في بلاد المسلمين نتيجة هذه الوسائل الحديثة. لكن في كثير من بيوت المسلمين إن صليت أو لم تصلي الأمر سيئاً، المنكرات إن أخذت بها لا تجد من ينهاك، سواء في خمور، سواء في زنا، سواء في رقص، سواء في أشياء كثيرة في محرمات لا يكاد أحد يأمر أو ينهى، لا في العلماء ولا في الصلحاء ولا في الأولياء الأمور ولا في. فمن هنا تضمحل الديانة، تنشأ الناشئة لا تعرف أن هذا حلال أو حرام، لا تعرف هل هذا حلال أو حرام لأن لم تجد من ينكر. ولهذا حينما نبتت النابتة الصالحة من هؤلاء الشباب تجد حينما الابن يكلم أباه يقول يا أخي أتيتنا بشيء ما نعرفه، لأنه مر عليه جيل جيل 100-150 سنة لا أحد يكلمه. من هنا ندرك كيف أن أن أن أن أنه إذا ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلاشت الديانة، معالم الدين تتلاشى، لا يعرفون منكرا ولا يعرفون معروفا، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. ولهذا تجد أحيانا حينما تأتي الناشية وتنصح الجيل الماضي مثلا بإفاء اللحى أو بعدم إسبال الثياب يقول أتيتنا بشيء ما نعرفه، هذا ما رأينا. وفعلا ما وجدوا في الأجيال السابقة جيل جيلين من يأمرهم أو ينهاهم، بل حتى قد يكون في العلماء قصور ظاهر، لأن العلماء نشأوا في أجيال أيضا لا يأمر، نفس العالم لا تجده ينصح، لا ينصح غيره ولا يحافظ على بيته. كثير من العلماء غفر الله لنا ولهم أنهم قد يكون عنده علم وقد يكون صالح في نفسه لكن لا يكاد يصلح لبيته ولا يجتهد في الإصلاح في بيته ولا في من حوله ولا في تلاميذه، قصور ظاهر. فمن هنا الشيخ حقيقة تكلم عن هذا الباب الغزالي في الإحياء، تكلم كلاما جميلا، وإن كان غيره تكلم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام عجيب في هذا، له رسالة خاصة اسمها رسالة الحسبة تكلم فيها كلاما جميلا. وبعض العلماء الذين كانوا عندهم نوع من النظر عميق في شأن الأمة كالشاطبي وابن تيمية والغزالي والإسلام السلام تكلموا في هذه الأبواب لأنهم أحسوا في نقص في الأمة في هذا الباب في جانب السلوك وفي جانب التناصح. فمن هنا قال الشيخ ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد، وهذا صحيح. بل إذا قصر الناس في الأمر معروف والنهي عن المنكر استحقوا لعنة الله عز وجل، وإذا حاقت بهم لعنة الله يعني الهلاك، لأن لعنة الله هي الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة. والإنسان إذا فقد رحمة الله ماذا يبقى؟ ما لم يبقى إلا غضب، لم يبقى إلا غضب الله وسخطه ومقته، والله لا يمقت إلا المفسدين والظالمين والكافرين. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآيات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كثيرة في كتاب الله. منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حقيقة هذه الآية تشبه أن تكون دستورا وأن تكون قاعدة. وحقيقة يعني المسلمون الخلص أهل العلم وأهل التربية وأهل الدعوة ورجال الحسبة ينبغي أن دائما يذكروا أنفسهم بهذه الآية وكذا، ويذكروا الناس بها. حقيقة كنتم خير أمة أخرجت للناس بهذه القيود وبهذه الشروط، كما قال عمر رضي الله عنه: هذه الآية احتوت على شروط، من أتى بهذه الشروط حقق الخيرية، ومن تركها أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظ أنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مما يدل على أنه هو السياج الحامي وهو السور الحافظ. فلا يمكن تتحقق الخيرية لهذه الأمة إلا إذا ساد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه قاعدة وهذه سنة الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ قبل قليل: ولو طوي بساطه ولاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. وهذا قطعا، فكما قلنا لكم قبل قليل، مهما رأيتم من وسائل التقدم ومهما رأيتم من أسباب الماديات وفشوها، فإنها لا تجلب خيرا إذا تخلت عن الوحي أبدا. وأنتم تلاحظون الناس في زيادة في الدمار، على الرغم من استخدامهم للعلوم واستخدام الماديات والاكتشافات والاختبارات الدقيقة والأمور الطبية المادية، وصلوا فيها إلى مراحل لا شك أنها مقبولة وجيدة ودقيقة ولا تقارن بخبط المتقدمين في الطب. طب المتقدمين كان أغلبه خبطا، وكان مبني على تجارب ناقصة جدا في كثير الأمور، دقيقة عندهم هنا، لكنها لم تجلب خيرا ولا سعادة. ففشت أنواع من الأمراض، غلت الأسعار، ما يسمى بالتضخم، ما يسمى بالقلق، بقلة الأمن، بالحروب، العقل البشري وحده واكتشافات العقل البشري وحده وما يتوصل إليه العقل البشري وحده لا يكفي. لابد من الصلاح، لابد من استقامة السلوك، واستقامة السلوك لا تكون بطريقها الصحيح إلا عن طريق الوحي. لا يمكن الإنسان نفسه ولو وضعوا قوانين، هم يضعون قوانين، عندهم قوانين، بل عندهم قوانين دقيقة، عندهم قوانين دقيقة فيما يتعلق بتدبير أمور الناس، فيما يتعلق بالمخالفات، في الجنايات، في الجناح، ومع هذا لا تحقق شيئا، لم تحقق القدر المطلوب من الراحة، من الخير، من البركة، من أبدا. كل ذلك منزوع، البركة منزوعة، الخيرية منزوعة، الاستقرار النفسي والطمأنينة القلبية منزوعة. لا تكون إلا بالدين، بالخير، بذكر الله، بالصلاح، بمعرفة حقيقة الدنيا، العلاقة بين الدنيا والآخرة. هم لا يعرفون إلا الدنيا، غايتهم الدنيا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد، متاع قليل، ومع هذا ما حققوا. أما إذا توازن الإنسان نفسه توازنت بين حق الدنيا وحق الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا التوازن هو الذي يجعل الإنسان مستقر، لأنه إذا غلب جانبا على جانب لا يستقيم. حتى أحيانا حتى بعض الغلو في الديانة يؤدي إلى فساد، حتى الغلو في الديانة، بعض الديانات الوثنية التي تغلب الروح على الجسد فساد. فدين الإسلام بل ديانات السماوية تحفظ للجسد حقه وللروح حقه، والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحافظ على هذا المستوى. فالمعاصرون غلبوا جانب الدنيا كما تلاحظون، جانب الماديات، على الرغم من أن عندهم من دساتير وأنظمة وقوانين لكن لا تحقق. فجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحافظ على سياج الديانة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلا تتحقق الخيرية أبدا لهذه الأمة إلا بهذه العناصر الثلاثة أو الأركان الثلاثة. الإيمان بالله يشمل كل أمور الدين، ينبثق عنه الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبثق عن كل ذلك أوامر الإسلام ونواهيه. في قوله تعالى في المقارنة بين المؤمنين والمنافقين مقارنة عجيبة الحقيقة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، والآية الأخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. لو قارنت حقيقة بين يعني مسلك المنافق ومسلك المؤمن، المنافق يجامل حقيقة، المجاملة في بعض صورها ليس في كل صورها، في بعض صورها نوع من النفاق. المنافق هو الذي يرى المنكر ويسكت، ومن هنا بطانة السوء. ما هي بطانة السوء؟ سواء كانت للسلاطين أو كانت للعلماء أو كانت للوجهاء أو كانت لأي مؤثرين في الأمة، هي قد تسلك بعض مسالك المنافقين، هي التي تراك على السوء فتسكت، أو أحيانا تزين لك المنكر أيضا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والنفاق كما تعلم هو نوع من المجاملة الفاسدة، هذا هو النفاق. النفاق في هذه الصورة طبعا، وإن كان النفاق أصله النفاق المكفر هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، لكن من مسالك المنافقين في مسالك اعتقادية ومسالك عملية، أو في معتقدات وفي مسالك عملية. من المسالك العملية إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، ومنها أنه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ومنها أنه إذا قيل لنا تفسدوا في الأرض قالوا نحن المصلحون، هذه كلها مسالك النفاق. فالمنافق فعلا يرى السوء ويسكت، بل لعله يرى السوء بل لعله يأمر بالسوء، يزين لصاحبه السوء، سواء فحشاء، سواء أكل حرام، سواء الغش، سواء فيما يتعلق بالوظائف العامة، فيما يتعلق بالوظائف الخاصة، فيما يتعلق بالتجارات، فيما يتعلق بأشياء كثيرة. المنافق يقر، إما أن يقر وإما أن يسهل وإما أن يأمر، هذا مسلك من مسالك المنافقين. بينما المؤمن لا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا لا شك أن هناك مسالك حكمة سنأتي إليها، لكن نحن نقرر المبدأ. أما قضية ما هي الأسلوب، الأسلوب شيء آخر. لا شك أن بعض أساليب الأمر معروف عن المنكر أحيانا قد لا تكون حكيمة، وغالب مسالك النفاق الناس النفوس تقبلها، يعني المجاملة تحبها الناس. غير أننا سبقا أن فرقنا بين المداهنة والمداراة، هناك مداراة نعم وهناك مداهنة لا تجوز، أما المداراة فينبغي أن يفقهها المربون، ويفقهها رجال الحسبة، ويفقهها المعلمون، ويفقهها الآباء، ويفقهها كل من له منبر توجيه يعرف مسالك المداراة ومسالك المداهنة. فالمقصود أن من أظهر مظاهر التمييز بين النفاق والإيمان أو المنافقين والمؤمنين أن أولئك المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من أعظم أسباب التمكين في الأرض في مثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الصالحون هم الذين يرثون الأرض وهم الذين يمكن الله لهم. لكن من أعظم أسباب التمكين إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض، طبعا أولها في المستضعفين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم الذين ينصرون الله ويستحقون نصر الله؟ ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن أعظم أسباب التمكين إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه حفظ الديانة، وهو الذي تحفظ به سلوكيات الناس، تأطر الناس على الحق أطراه، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن على الحق أطراه، بمعنى يأخذن بالقوة. وهذه لا تكون طبعا إلا لولي الأمر الذي ومن ينيبهم من رجال الحسبة ومن القضاة ومن غيرهم. لعلنا إن شاء الله في الجلسة القادمة نشير إلى كثير من، وإن كان الشيخ سوف يذكر، لعلنا نتركه حتى يذكره الشيخ في الحسبة ووظائف الحسبة و بعض المنكرات الظاهرة. الأمر أوسع من ذلك حينما تنظر لكلام العلماء رحمهم الله في الحسبة. في الوقت الحاضر البلديات أخذت نوع من وظائف الحسبة، وزارة الصحة أخذت نوع من الحسبة، وزارة التجارة عندها نوع من الحسبة، الحمد لله يعطيكم الله الصحة. فكثير من المصالح الحكومية، وهذا لا مانع منه طبعا، هذا ليس ممنوعا، إنما حتى تعرف سعة دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا من وظائف البلدية ما هي؟ كثير منها فيما يتعلق بالمكاييل والموازين عندهم كما تلاحظون، يعني لا لا لا لا لا المكاييل والموازين من وظيفة البلدية. قضية التعديات للأسواق، كثير من منكرات الأسواق، التعدي في أن الإنسان مثلا يأتي في بناء بيته يضع مثلا عتبات أمام المنزل، ممنوعة هذه. رجل الحسبة لابد أن يزيل هذا. لو أن الإنسان أضع زيادة سقف خارج السوق لابد أن يمنع. هذه ذكر العلماء المتقدمين وذكروها في وظائف رجال الحسبة، لكن ولي الأمر إذا جاء يوزع الصلاحيات، فجعل هذه عند البلديات وهذه عند الصحة وهذه عند التجارة. وزارة التجارة ما مهمتها مكافحة كما يقال الغش التجاري. مثلا في مصلحة تسمى مصلحة هيئة المواصفات والمقاييس، هذه أيضا مهمتها نوع من المعروف عن المنكر، بمعنى منع الغش. فكل شيء ممنوع شرعا أو مأمور به ومقصرون فيه، كل هذا من وظائف المعروف عن المنكر. فإذا ساد هذه هي وظائف المعروف عن المنكر، واسعة جدا، كل ما أمر الشرع به وكل ما نهى عنه داخل في هذه الدائرة. وإن كان لا مانع كما قلنا، لا مانع من توزيع الصلاحيات، وكل يقوم بنوع من العمل، لكن إذا قصروا أو لم يعرفوا وظائفهم هذا مشكلة. أحيانا قد يكون فعلا المسؤول عنده قصور في فهم مراده، في فهم مصلحته، في فهم صلاحياته، هذا أيضا مشكل. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: وفي هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، على اعتبار أن من هنا للتبعيض، ولتكن منكم يعني تبعيض. وإن كان بعض المفسرين ينازع في هذا ويرى أنه، لكن الصحيح لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وفاز القائمون بالأجر. الإثم الباقون يسقط عنهم الإثم فقط، أما القائمون بالأمر بالمعروف فيختصون بالأجر. ولهذا بعض العلماء يقول إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ لأن القائم بفرض الكفاية نائب عن الأمة، القائم بفرض الكفاية نائب عن الأمة، ف فكأنه ناب عنهم بهذا العمل فاستحق هذا الثواب العظيم، لأنه قال ولتكن منكم أمة، فمن هنا للتبعيض يعني بعضكم، ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، واختص الفلاح يعني الأجر في قوله أولئك هم المفلحون بالقائمين المباشرين، ولهذا قال وأولئك هم يعني الذين قاموا وباشروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي القرآن العظيم آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أيضا آيات النهي عن المنكر قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة، ولهذا نسأل الله السلامة حينما يقصر الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحقون اللعنة، وحينما تحيق بهم لعنة الله عز وجل يصيبهم كما تلاحظون نسأل الله السلامة السوء، يصيبهم السوء ونزع البركات والقلق النفسي والأمور التي تلاحظون كثيرا من مظاهرها وآثارها نسأل الله السلامة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصيان واعتداء، بما كان هذا العصيان والاعتداء كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لاحظ قوله كانوا لا يتناهون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لاحظ بعض العلماء في هذه الآية ملحظا طريفا ولطيفا، الظاهر في المعروف في أحوال الناس أن الذي يأمر بالمنكر غالبا ليس الواقع فيه، وهذا هو الغالب، أنك إذا رأيت أخاك على منكر أنك تنهاه، لكن الآية تجتمع على شيء أوسع من ذلك، يعني حتى ولو كنت أنت على منكر لابد أن تنهى وإن كنت واقع في المنكر. لماذا؟ لأن عليك مسؤوليتين، مسؤولية نحو نفسك ومسؤولية نحو الآخرين، حتى ولو قصرت في مسؤولية نفسك أيضا لا تنسى الآخرين، فإنك أنت مسؤول ومحاسب على الاثنين. ولهذا قال الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولهذا مما قرر بعض العلماء قال إن الخمارين إذا كانوا يشربون الخمر وهم على مائدة الخمر عليهم أن ينهى بعضهم بعضا، وإن كانوا يتعاطون الكأسة لابد أن بعضهم أن بعضهم ينهى بعضا وإن كانوا واقعين، لأن الله قال كانوا لا يتناهون عن منكر يعني أنهم وهم واقعون محاسبون. فليس النهي يأتي من خارج، وإن كان هذا لا شك أنه مطلوب، لكن أيضا حتى الواقع عليه مسؤولية عن نفسه وعن غيره، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم أورد حديث النعمان بن بشير وحديث صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها مثل قوم ركبوا سفينة. أما هذا المثال عجيب، هذا التصوير النبوي تصوير عجيب لفعلا وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودوره ومنزلته ومنزلة القائمين فيه تماما. كيف ترى أناسا في سفينة في عباب البحر فوقهم سماء وتحتهم ماء ولا نجاة لهم بإذن الله إلا في هذا المركب الذي هم فيه، يعني وسيلة النجاة هي هذه السفينة، ليس عندهم غيرها، معلوم في وسط البحر ليس هناك سبب من أسباب النجاة بإذن الله إلا هذه السفينة، إلى أين يذهبون؟ فتصور. وكذلك الإنسان، الإنسان في هذه الدنيا كالسفينة في البحر، فإذا قصر المقصرون وتركوا على تقصيرهم كالذي يخلق سفينة. وخلق السفينة يعني الغرق النهائي، وليس يغرق الخارق فقط، إنما يغرق جميع ركاب السفينة. تصوير دقيق. مثل القائم على حدود الله، القائم على حدود الله يعني الذي يأخذ بها ويلتزم ويحافظ عليها، والواقع فيها الذي تعدى حدود الله ووقع فيها وقصر وأتى المنكر وقصر في المعروف، والمداهن. إذن ثلاث طبقات، الناس ثلاث درجات: صالحون ومقصرون ومداهنون. ولهذا في قصة أصحاب السبت، في أصحاب السبت في قوله تعالى في في في واتلو واتلو في في سورة الأعراف أولها وإيش أول سورة قصة أصحاب القرية، نعم، واسألهم عن القرية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لاحظوا: وإذ قالت أمة منهم، يعني طائفة، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. لاحظ: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الذين ينهون عن السوء نجوا، والذين ظلموا أخذهم الله بعذاب. بقي طائفة سكت عنها، وهم: وإذ قالت أمة منه لما تعظون قوما الله. قد يكون هؤلاء مداهنين، يعني ما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر، سكتوا. قد يكونوا صالحين في أنفسهم لكنهم ما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر. فالله عز وجل ذكر أنه أنجى الذين ينهون عن السوء وأهلك أولئك وسكت عن هؤلاء، فما يدرى ما مصيره، مما يدل على خطورة الأمر. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهنا ثلاث طبقات: مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، والمداهن. فلا شك أن هنا المداهن داخل مع الواقع مقصر. مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم على، يعني أنها من دورين أو من طبقتين، طبقة عليا وطبقة سفلى. طبعا تصوير، لأن فعلا سفلى فانطباق عليهم، لأن السفال مذموم، السفال مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء بين الأسفل وهؤلاء في الأعلى، والعلو مطلوب. فالصالحون هم في الدور الأعلى، والفاسدون في الدور الأسفل، تصويرا وتمثيلا. فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فأذوهم. الماء الحلو والماء العذب هو في الدور الأعلى، فإذا أرادوا الماء لابد أن يصعدوا. الماء ما هو الماء؟ لماذا مثل بالماء؟ الماء هو بإذن الله سبب الحياة، الماء سبب الحياة. طبعا إن لم يشربوا ماء سوف يموتون، إذن كأن سبب حياتهم عند الصالحين، يحتاجون الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. فالماء هو سبب الحياة، وهؤلاء لا يستغنون، لا الصالحون ولا الطالحون لا يستغنون عن الماء، فسبب حياتهم كان هناك، فإذا احتاجوا لابد أن يمروا بالصالحين. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، لأن كثرة التردد والصعود، وقد يكون هم أيضا فيهم شغب، لأن غالبا الفساد المفسد فيه شغب. فالرسول صلى الله عليه وسلم صورهم أنهم مع أنهم يطالبون بشيء هم محقون فيه، لكنهم نظر للسوء الذي فيهم حتى طلبوا فيه أذى. فإذا مع أن المفسد مؤذي على الصالح أن يتحمل، لأنك إذا تركته وأذى سوف تستهلكون جميعا، أما إذا سعيت في إصلاحه نجوتهم جميعا. فهذا التصوير دقيق، يعني جعلهم مؤذين، وغالبا المفسد مؤذي وإن لم يؤذك جسديا. المفسد وإن لم يؤذك جسديا في العقبة أذى، في الأعراض، في الأموال، في بركات الله عز وجل أذى، النهاية أنه أذى. ولهذا صور هؤلاء الذين في أسفل السفينة أنهم إذا طلبوا حقهم أيضا يجلبون أذى، على معنى أن الصالحين عليهم أن يتحملوا، لأنه إن لم يتحملوا أهلاكوا يعموا جميعا. فالتصوير عجيب. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم. فقالوا، قال المفسدون يعني أصحاب الدور الأرضي، لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نذي من فوقنا، لماذا نكون بحاجة إلى الصالحين ولذا نمر عليهم، لماذا ما نستقل بأنفسنا؟ إذا تركت فعلا، إذا ترك الأمر أو الزمام بيد الفاسدين سيهلك قطعا الجميع. فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قد تقول أنت يعني يمكن الماء بحر ملح، لكن لو كيف يشربون من الملح إلى آخره، هذا تصوير. لكن لماذا لا يكون في نهر، سفينة في نهر مثلا، أو لماذا استعمالات الماء؟ المهم التصوير واضح أن فعلا الناس كأنهم في سفينة وهم بحاجة إلى الصالحين، وبقاؤهم ونجاتهم بالصالحين، والصالحون أيضا لا تستقيم الحياة إلا إذا أقاموا أمر الله عز وجل وأخذوا على أيدي السفهاء. إذا تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فتصوير عجيب لحياة الناس مع أوامر الله عز وجل ونواهيه، أخذا بالأوامر واجتناب النواهي أو التقصير في ذلك، فإنه سبيل الهلاك للجميع. ولهذا تقول مسلمة: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، حتى الصالحون يعمهم ما يعمهم. وفي بعض الآثار والحديث أن الله عز وجل أرسل ملكا قال: اقلب قرية فلان أو بني فلان. قال: يا ربي إن فيهم فلانا الرجل العابد والصالح. قال: اقلبوا معهم فإنه لم يتمعر وجهه قط لمنكر أو كما جاء. فالصالحون معرضون للبلاء مع الفاسقين، بل معرضون للمساءلة ولي العذاب والعقاب. فقال: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نذي من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا التصوير ظاهر، وسيأتي إن شاء الله في الجلسات القادمة، وقد نقف طويلا عند هذا الموضوع لأنه مهم جدا، وفيه حياة هذه الأمة، بل حياة كل أمة. والشيخ أطال فيه إطالة، أو أتى فيه بمسائل من جوامع الباب ومن أصوله وقواعده، نأتي عليها إن شاء الله فيما يستقبل من جلسات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.